هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة داليا عبد الفتاح إبراهيم المقيمة في منطقة 25 عمارة في مدينة العبور، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بجهاز مدينة العبور. بتقول فيها: كنا عايشين في هدوء وسلام في المنطقة اللي اسمها منطقة 25 عمارة في إسكان الشباب في مدينة العبور، لكن مع الوقت لقينا حاجات غريبة بتحصل. واحد واقف بيصلح عربية، في الأول قلنا عطلت هنا وجاي يصلحها وشوية وحيمشي، لكن ممشيش يا حضرات، والعربية بقت اتنين وتلاتة، والصنايعي بقى اتنين وتلاتة، وشهر والتاني ورشة الميكانيكا فتحت جنبها ورشة سمكرة وكاوتش وغيرها من ورش العربيات، وتحولت المنطقة لمنطقة ورش، ومن كل مكان في العبور عربيات بتيجي تتصلح، وطبعا فتح على حس الورش دي أهاوي وعربيات أكل وغيره. اتحولت حياتنا الجحيم، وطبعا مش هنقدر نتعامل مع الصنايعية دول ولا نطلب منهم إنهم يرحمونا. رحنا لجهاز المدينة وتقدمنا بشكوى، قالوا لنا: نقفل الورش ليه يا جماعة؟ ده أكل عيش، بيوت مفتوحة، بلاش تكونوا مقطعين أرزاق. عمرنا ما كنا ولا حنكون كده يا بيه، لكن في نظام وقوانين ولوايح، والورش دي مفتوحة بشكل مخالف للقانون، ده غير إنها مسببة لنا إزعاج وضرر كبير. يعني مصممين تشتكوا؟ خلاص انتوا أحرار، اشتكوا وسيبونا بقى الشكوى وإحنا نتصرف. واشتكينا وما فيش حاجة تمت يا حضرات، وما فيش كام يوم إلا ونشوف مسؤولين من جهاز المدينة هناك قاعدين بيشربوا الشاي في انتظار عربياتهم اللي بتتصلح في الورش دي. وبكده فهمنا ليه الشكوى بتاعتنا ما تحركتش، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.